بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة من شاء الله نوعدهم تكون على حول موضوع الإسراء والمعراج. الوقت صنغ، المناسبة يمكن تكون زوام صح، لابد أن يكون هذا الحدث حاضر، حاضر في النفوس وحاضر في عقولنا، لابد أن نستحضره في مسيرة حياتنا، ولمكن مثل هذه المناسبة سسمى زوا دون أن تكون هناك وقفة. لذلك ربما قبل أن أبدأ لابد أن أذكر نفسي وأذكر إخواني في هذه اللحظات، لحظات المباركة. الله سبحانه وتعالى يسقط الدمار وتجنوت، هي لحظة استجابة الدعاء. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها غيثا مباركا. بالنسبة لهذه الحدث، رحلة الإسراء والمعراج، ديك الحدث في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ديك الحادثة وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محطة عظيمة من محطات التي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتحدث في هذه المعجزة، المعجزة الكبيرة، أنسول في المقدمة بعد ذلك ماذا بعد الإسراء والمعراج. أنسول في المقدمة ثم الإسراء والمعراج ثم أقضى ماذا وقع بعد الإسراء والمعراج. مش لكن سن أن الإسراء والمعراج كان في مرحلة المكية. المرحلة المكية دي قشرة لنزمة تسلم، هي مرحلة دامت حوالي 13 سنة. 13 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، يقيم ديني في مكة ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو ديسن، يعيا معنا، استعمل كل الوسائل، الدعوة السرية والدعوة الجهرية، فردية جماعية، مناسبات إلى غيرها. إضافة إلى كانت سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة سمعة طيبة، كان الناس يعرفونه ويلقبونه بالصادق الأمين، كان رجلا طيبا، كان رجلا صالحا، يحب الخير ويحب النفع للناس. توني قح قبل البعثة 40 سنة، وفي نفس الوقت بعد 40 سنة يكمل يستجد الوحي، يكمل في ذلك الخير، ولكن القومس عادنت همي عادنت، هل يتوتجد سن الشر خاطي، وإنما يتوي سن الخير، يتجد سن الخير. رغم ذلك يعانك معاناة شديدة جدا. إمارو هذه الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته لن مدن بالدن معاس، مدن بالدن معاس. من بين هؤلاء الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا مع دعوة الله سبحانه وتعالى تبتا، من هم؟ عندنا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، من بينهم رقم واحد سيزوط الوحي مباشرة، يرتجف قلبه ويبدن معاس في تلك لحظة، لحظة الخوف والشدة، من زوجته خديجة رضي الله عنها. تمتطس خديجة تبددين دختني تبدن معاس، فكانت له نعمة الزوجة، بحيث سيلياس المعنوية تسشناس تيويت إلى ورقة بن نوفل بشك استيني تبتة ما معنى هذا الشيء الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اطمأن، حتى يصدق بأنه رسول الله، مش كد يمن بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يزنتي ضد ربي لأداء مهمة. إمار ويبدن مع استكمل التسات. دائما خديجة قامت بدعمه ماديا ودعمه عاطفيا، وكانت نعمة السكن، وهذه تتجسد فيها قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. داني هناك وقفة لازم نبدأني الجنوب ديد بتا أن الإسلام قعمدنا بدن معس، أن نفوسي بدن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في البدايات بدن كفرنسيس، فيها أصناف من الناس، ديس تيزنان، ديس إرجازن، ديس بورس. من أمثال الصغار صحابة من هم الذين أسلموا؟ علي بن أبي طالب. معنى قال كان غداني معنيين رجالا ونساء، ذكور وإناث، كبار وصغار، أن نحمل هم الدعوة. أغنصح برك إن شاء الله، أغنصح ممن يكون ممن يحمي هذه الدعوة ويقف مع هذه الدعوة وينشر هذه الدعوة حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. ولمكن يقول حددين الشيخاتية هذه الدعوة خاصة بالرجال. ها هي أمنا خديجة تسجل تاريخ، سجلت تاريخ بأنها كانت أول من وقفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولمكن يمارو كتمتو تتسلى هذا الكلام أي مارو شتيني الشيخاتية نشد بد معناه أتقابل أصل بعيد. معنى أول شيء لابد أن نقف، كيف هناك وسائل في التربية مع الأولاد وغيرها إن شاء الله أن تمكني لهذا الدين في نفوس أبنائنا وأبنائك. بعد ذلك دين الجن حد بعدس ليس مسلم، ليس مسلم وهو عمه أبو طالب، يتغي حمت من الجانب الخارجي من الأعداء الخارجيين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى نتكلم نتنغل مسحلة كنسن أن عادة العرب غرسن جرس العشائر جرس القبائل، كل تعشير تتحمى طرواس تقبل طرواس. أن سبحان الله داني من قام بحماية الدين هو إنسان كافر، مسحامي بالدمعاس عبد المطلب أبو طالب القبيلة سهمت بالدمعاس لأنه أولا من عشيرتهم إضافة إلى صلاحه وتقواه، كان إنسان صالحا والنجم نطفرت ندس رغم أنهم يخالفونه في الدين. تصور يمارو يقنحت عميز دا كافر هذه قطع مع علاقة نغلاش، لكن تفمد يمارو للأسف شديد يقطعون العلاقة مع أبيهم خطي دا كافر، يقطعون العلاقة مع إخواني خطي دي كافرين، ديمسل من دي بعضهم يقني شات يقن يقني يجرح يقن. سوف نجد أن أبو طالب كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادله نفس المحبة، وكل مرة كان يدعوه إلى الإسلام إلى آخر لحظات حياته. قرس يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة لا إله إلا الله أدب الضغمعات. رغم ذلك ولغيس فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مسيح مارو اتغي حما هذه الدعوة، من بين الذين قاموا بحماية الإسلام كان عمه أبو طالب رغم أنه كان كافرا وغيرهم من الصحابة. المهم في قريش بالنسبة للصحابة يضطنين وطهدوا، إلا وسي يزوى إلى الحبشة يقيم ديا دينية، إلا وسي يقيم دمس مكة ولكنه يعذب، إلا وسي يرول كذلك إلى بعض الجبال. إذن إمارو أو نين نطن حمان الرسول صلى الله عليه وسلم موتان، خديجة موت رضي الله عنها يكمل لموت أبو طالب، فسمي هذا العام بعام الحزن. فكان صلى الله عليه وسلم من حقه أن يحزن لأنه فقد يفقد جنمد عزيزا مهمين في حياته. معنى خيلتي جن حد يزوى خاطي يزوى برك يموت يزوى خلاص حقيقة جدا جنرد جنشر يفرا، كان يؤدي بمهمة، كان يؤدي معنى كانت له وظيفة في هذه الدنيا كان يقوم بها، يموت يمارو ألا نحزن ألا نبكي؟ فكيف كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة الأمر يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إمارو كل جنس جنخ أو السن السنة تمتد بدنا ضغرت نغفش علاش خاطر ضغرت نغفش خاطر معنا كنت تشغل حيزا ثم تركته ذكريات أمني برك لا، وإنما تغرش قل خير تغدي قل نور يشعل ما سنت مدينت تغدي قل المصباح تغدي قل ديك القوة تمس المجتمع فجأة تزويت خاطي المجتمع يبكي، خاطي المجتمع هذا يمكن يتحول إلى ظلام بسبب فقدانك. نغيمار ونشني كل الجنزوة عادي مسحون تغضي إلى هذا المستوى غير بتا يجن حد لازم يحمل مسؤوليته بأن له دور مهم جدا في الدين رقم واحد وفي المجتمع رقم اثنين، أتخدم المجتمع أتخدم الدينك ولكن بأداء وظيفة مهمة جدا. ولمكن يجن سجن غيمار ودينين الشين لشغيري دور في هذا المجتمع إلا غرش يجن دور تعشك المهمة فقط ابحث عنها موجودة. إذن إمارو أموتن من سيحميه؟ دول ديمارو ازداد شدة الأذى والاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم. يتغى أبو طالب ديني كانوا يؤذونه، كانوا يرمون الأوساخ فوق داره، كانوا يستهزئون به. مسح إمارو أختي تغي يحمت عمي صغر سد الأذى شد إمارو عمي سيموت من سيحميه؟ ليش الجن حدت يحمه رغم أن عمر بن الخطاب قد دخل في الإسلام يدفي الإسلام وأعلن إسلامه وجار بإسلامه ولكن كفرد لا يستطيع أن يحميه. لابد أن تحميه قبيلة، أن يحميه مجتمع عشيرة بأكملها. خلاص القدية مدني تتفاص نفوس، وكنتم على شفا حفرة من النار يتكلم يغضون ويغل جنات والغسن عاند. الرسول صلى الله عليه وسلم غرس دعوته يريد أن تنتشر بالتغذية جبيد الغسن دمنا هذه طبق يفس ناس خلاص الأهلة تخسام. ماذا فعله؟ بدأ يبحث عن مكان آخر يزوي يتكلم للجنون كان ينشر فيه الإسلام. شغل يجي حد يرزم يكتحنو تيجون كان وستنجح تحنو تسمى ذي قيم ديني عام عامين ثلاث سنين أربع سنين القتل تنجح بالتغذيات أتصلح أزود كلب يجنون كان خلاف يتحرك ويسعى في الأرض. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الدعوة، ليس من أجل تجارة وليس من أجل مال، وإنما من أجل أن ينقذ البشرية من الظلمات إلى النور. إخست نياوي الجنة إخست نياوي وبريد بسم الله ربي سبحانه وتعالى إزوى إلى الطائف يزوى إلى الطائف باني تقيف وباش كتندعو إلى الإسلام ويشاسن يعيا قرسن الخير الذي وستنتصرون وغيرها. بعد ذلك وبدأوا يستهزئون به ويسخرون منه. معنى أخذوا السن للمبارك والسن كمل أكثر من ذلك قيم استهزان السيس ضصن غيفس. بل تعدى الأمر إلى ماذا؟ أمروا صبيانهم وغلمانهم زقنا صندي بورخصن صندي بزانن ناس ضبعت صدغة الرسول صلى الله عليه وسلم أركبت الجنحت يتو قبل بتنا الجنحت يتو يدافع أهل الحق تغن بدن مع الدعوة يمر والجنحت دزوس تويد الخيرال يفسنس آلي ميس أشند بريد الجنة ويرفض ذلك. سبحان الله وسنا ونولون من تجين أو القسوة. هذا الإنسان وصل إلى هذه القساوة كيف يختار أن يعبد الأصنام؟ يصنع حجارة ينحت حجارة ويعبدها إلى مرتاح عليه. يأكل القوي يأكل الضعيف والمعاصي والزينة معنى كل الفواحش منتشرة لن أغليز ليش مثل الحالتين وتبريد خاتي دمن معنى أوسن مقلبتي جنولون. كذلك هذا الإنسان يمكن إذا ابتعد عن الوحي يمكن أن يصل إلى هذا القلب القاسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يبعد عنا هذه الشرور. إذن يمر تلقيس لوحد صدغان تصور الرسول الرحمة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يترك بجارة الطاوين توطس يدمن بورست لو إحنا صدغة هكذا تيتيت في موقفني بتغطي جاف استحضر تيت أو الخير اللي نغر نغداني أرقب معنا مد بتسوفران بتبدن بتجرحن بتضحن ضحن. معنا علينا أن نتصور ذلك الجهد لا ننسى هذا الجهد لا ننسى هذا التاريخ. يجب أن يكون هذا التاريخ حاضر في بيوتنا وحاضر في نفوسنا مش كنت تمسخر في نفس الوقت. هذا النور لا ينطفئ عندك تلقي شبت نور الإيمان يطفى فوسك لابد أن يزداد وقودا ويشتعل أكثر حتى يستطيع أن ينتشر. يزدمر أسامة بن زيد زيد بن الحارثة يغطيه مستحب التغز كفاه إضغاغ نقص وجنة نقص والدايكن. زيد بن الحارثة خطر إلا استفرس انتالي حمت يغو تبج ناس تجرح توطط سيدامن. أما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رس كذلك توطط سيدامن تواصل معنا. فقط أن تتخيلوا هذا الموقف شديد على النفس مبكي جدا. خلاص يا إزوايا كأنه يأس إزوايا يتفك تلغبت يتصدني بعد وقت يتشرد مهم مع قصة عداس والنصراني عداس وغيرها وآمن به وصدقه إلى غيرها يشم الفوس لربي سبحانه وتعالى. صورتي جن حد رقبت معنا الأبواب كلها موصدة أمامه. ليش؟ قاع صلح متكون شي صلح مكة تصلح الطائف تصلح المناضي زوا خوت معنا تصور ضاقت به الأرض منادياخ ماشي قال منادياخ. هل يائس من رحمة الله؟ أبدا. إن يجن دعاء غريب جدا يجن دعاء يدل على معنى كلما اشتد به الأمر كلما ازداد الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم. إن الدعاء المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله نشن وتنجب غد جو أي شيء معنى لا أستطيع أن أفعل أي شيء إلا بحول من الله وقوة من الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى غريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذه قمة الكلام، هذه قمة الإخلاص. يا رب إن شاء الله هني لن يتصارى يماني كي ويرجع صلحنت، يا رب إن شاء الله خطي دق الغضب ستش برك ليس لها معنى وجد الغضب إني أنت اللي صلحيتي ويرها صورتي قن حد لن معنى جهد كبير اتجهت وليت ترار وليت مسخر إلى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يتجق الجهد دازع لك ازدي غادي يمكن يقن التواضع مع الله سبحانه وتعالى. يا ربي معنى تيويره ولا صلحنت إن شاء الله وليت تكوني دق الغضب شتيتي تغضب ضغيفي وأغلقت أبواب الخير في وجهي وتجد هو سبب لي للخير وللنور إن شاء الله ربغني جقاد يسبب الخير. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا وصلح عليه أمر هذه الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بسخطك، ولك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء يبها تحفظم التين بالمه بالما التين بدعائه. أين نحتاج هذا الدعاء هذا السلاح بالمه؟ وقت الشدة وقت الكرب مصلح أنت تتيا، أما يجيب المضطرة إذا دعا مثل تصلح قاع سويران الدنيا تصلح أنت شديد الدعاء لجيش الرسول صلى الله عليه وسلم يبهط حفظه، لأنه يعبر عن حقيقة ذلك الضعف الموجود في الإنسان وفي نفس الوقت يتبرأ من كل حول وقوة ويلجأ إلى الله. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. دائما في نفس الوقت مع تصحيح العلاقة مع الله ألا يكون هناك غضب أو سخط من الله سبحانه وتعالى. إذن سيني مارو بعد هذا الدعاء يمارو إذا يطلب اللجوء إلى مكة مسحو وليز ولديني يطلب الزارق لحدة يحمى اتصورت باش كدية في تمدين تس يطلب الحماية يطلب إلى شخص يجيره من أعداء يسزوى سيلا كافر مطعم بن عدي هذا كافر يمعنى يشاس يزنس الناس كذلك معنا سأحمي إذا قاسي طرواس إلى يمنات القابل تس فرفعوا السلاح فحموا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص في ليلة ليتصل الرسول صلى الله عليه وسلم يسز دمار جبريل عليه السلام. هنا بدأت هذه الرحلة رحلة عظيمة ماشي لك نصنشين قعرنا الرحلات نتصافر نزور الخارج نزور القونشان كذا نتفرج نرقب هناك أشياء. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الرحلة، ولكن هذه الرحلة ليست بنفسه وإنما اختارها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هيأ له أسباب هذه الرحلة. وكانت هذه الرحلة معجزة. معجزة وش معناتها معجزة؟ معنى خارقة للقوانين. العقل يتوقف هناك، العقل يتوقف مثل ما توقف عقل موسى مع العصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأوشب على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. سيدنا موسى يبدي العقل شابتها تغريت ولده نفس الشيء. أي معجزة كذلك معجزة المائدة من السماء صورت شتين مائدة من السماء توطى مائدة تزيوى نشو نغلم عاشنا كذا أتوطى كيفاش توطى دمانج هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. أي تيد نشم بركة ضبعي قشرة طمرت بتغصرة أكن السيب غسل ودي بركة بتغصرة هذه الرزة دي فتد كلش لمعاشي وطط طمرت كل شيء مرتب حتى قال العلماء معنا حتى الطيور والبيسوس هذا الحيت. طبعا هذا الأمر هي معجزة من الله سبحانه وتعالى. معجزة إبراهيم تصور النار لم تستطيع أن تحرق قطعة صغيرة من جلد إبراهيم عليه السلام. هذه كلها أمور خارجة عن القوانين الإنسان. كذلك هذه الرحلة كانت معجزة بالنسبة كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة ذكرت في سورتين. الإسراء ذكر في سورة الإسراء قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج ذكر في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إلى غيرها. إذن هذه رحلة مذكورة في القرآن الكريم لا شك فيها ولا يقين فيها وهي من الغيبيات بالأمور الغيبية. إذن الله سبحانه وتعالى أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة التي كانت بعد ألم وبعد معاناة. لازم أن نفهم هذه المعاناة، هذه المقدمة. فجاءت هذه الرحلة تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هذه الرسالة سوف تأخذ منحنى آخر أو معنى خطا جديدا. لإسراء من يوقع؟ لإسراء هي تلك الرحلة الأفقية من بيت الحرام إلى بيت إلى إلى إلى القدس، إلى بيت المقدس. نعم، إلى بيت المقدس في جزء من الليلة عن طريق وسيلة أو دبة الله سبحانه وتعالى أرسلها مع جبريل عليه السلام، تسمى به البراق. إذن إزواي مارو غلديني، الله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء، جمع كل الأنبياء في بيت المقدس. بابنا آدم، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا، جمعهم واستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، فصلى بهم ركعتين. يجلس الإمام أنت، الرسول صلى الله عليه وسلم أمهم، صلى بهم ركعتين في بيت المقدس. إذن هذه الرحلة، هذا البيت المقدس، ماذا تعني الآن بالنسبة للمسلمين؟ بهذه الرحلة لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، داني بتا يعني أن بيت المقدس هي من مقدسات المسلمين، هي من مقدسات المسلمين التي يجب عليهم أن يقدسوها وأن يدافعوا عنها وأن يبعدوا عنها كل شر. واضح؟ هذه أول شيء نخرج منها من قضية الإسراء والمعراج، صارت بيت المقدس معنى خطر الوحي. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كله كان ينزل في القدس، معنى ذلك المكان هو مهبط الوحي بالنسبة للأنبياء، خاصة من سلالة بني إسرائيل. قاعد تغندني. فكان الآن بيت المقدس يعتبر من مقدسات المسلمين، ويسمى الآن بثالث الحرم. من أتمرس الدولي مارو إلى قضية المطلوب منا، الشيء الذي ينتظرنا في بيت المقدس. بعد ذلك الآن عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى. كل مرة إجن سماء يفتح، يستفتح ويفتح له ويرحبه نبي من أنبياء الله، سيدنا هارون سيدنا موسى سيدنا عيسى قبلهم، ثم سيدنا إبراهيم عليه السلام في سدرة المنتهى، بعد ذلك إلى بيت المعمور. الحكمة الآن دبتة، ما هي الحكمة الموجودة في الإسراء والمعراج؟ الله سبحانه وتعالى قد صرح بها في سورة الإسراء، وصرح بها كذلك في سورة النجم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، زين، الذي باركنا حوله هامي لنريه من آياتنا. بشك ربي سيشن آيات قدرة الله سبحانه وتعالى. في سورة النجم كذلك بتا لقد رأى تحقيق مار، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يرقب تلك الآيات. يمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة، تصورت ماذا كان يرى في ذلك الأماكن، معنى أمر كذلك لا تدركه العقول ولا يستطيع أن يدركه الإنسان، معنى من سماء إلى سماء، من سماء إلى سماء، يرقب كل تلك المخلوقات، تلك الملائكة إلى غيرها. بعد ذلك أقيم يوصف كل مرة، يوصفنا أشياء من هذه الأمور. إذن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يصف لنا تلك الآيات، قاعد يرقب في السماء الأولى ويرقب مع من يسلم تم الأنبياء وغيرهم. من بين الأمور كذلك، من بين الآيات التي رآها، رأى بيت المعمور ورأى فيها ملائكة، وقال له إبراهيم عليه السلام أن هذا البيت، بيت المعمور شلنيني بسبس الكعبة، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يطوفون حوله ويذهبون ولا يعودون إلى يوم القيامة. صورت كل يوم 70,000 ملك، معنى عدد الملائكة عدد كبير جدا. ووصف كذلك لنا جبريل حجمه، كم حجمه بين السماء والأرض. كذلك وصف الجنة والنار، من بين الآيات التي رآها، رأى الجنة ورأى النار. كذلك الكلام الذي كان معه ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام، كانت هناك وصية رائعة جدا لسيدنا إبراهيم للرسول صلى الله عليه وسلم، يوصيك توصيتي إن يس استغفر الله. الرسول صلى سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوصت إن يس يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتك مني سلام، أقرأ أمتك سلمت في أمتك. تصور الرسول ملة أبيكم إبراهيم يبلغ سلامه إلينا. أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، جنة طيبة التربة، إجديس كله مسك رائحته طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها غراس هذا الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. غراس معنى الشيء الذي يدخلك إلى هذه الجنة ويكون غراس لهذه الجنة شغلنيني قنص جردين الجنة هو ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. إذن ونمر كذلك من بين الأمور التي حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قدم له إناءين، وشي نسند الإناء؟ إناء من الخمر وإناء من الحليب، ننس خير، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم إناء الحليب. هذا مما يدل على ماذا؟ يدل على فطرة السليمة، هذه فطرة السليمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها دائما تختار الخير، لازم تخير، أن الدين دين الإسلام هو دينه دين الفطرة. الشر اللي يبين بطل الشر، المعاصي اللي يبين بطل المعاصي، ويمكن يجي حد أدين يوصينا. ولكن هذا الإنسان بسبب احتكاكه مع الإعلام والغرب والثقافة الغالبة يمكن أن تتلوث هذه الفطرة، الديد والمنكر انتاد الخير، غرس المنكر انتاد المعروف. كذلك من بين الأمور العظيمة التي كانت في ليلة الإسراء والمعراج شيء عظيم جدا، دبتة فرضت الصلاة، أهم ركن من أركان الإسلام، أنت الأصل كل الشرائع كل أحكام كل أوامر والنواهي كان جبريل عليه السلام ينزل إلى الأرض، كان ينزل إلى الأرض، معنى الوحي كان ينزل إلى الأرض، إلا الصلاة فقط، هذه العبادة العظيمة لعظمها لقيمتها ولخطورتها ولأهميتها في النفوس، الله سبحانه وتعالى عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرضها في السماء السابعة، في السماء السابعة. إمار هذه الصلاة عن ماذا تعبر إذن؟ الصلاة إمار ماذا؟ أنها فرضت في السماء السابعة، عن ماذا تعبر؟ تعبر على أساس أن الصلاة التي نصليها هي عبارة عن عروج، هي عبارة عن ارتقاء، وليمكن الجنح الضاد زلت العقل سدغل لداني عمرك توني وجد زلت، هذه ليست صلاة. الصلاة لا نتزقد الله أكبر، أشتوي التحنتج، أمتوي الكوزينت، أشتوي الدروسج، أشتوي التمارين، أشتوي السلعة، أشتوي اللي زفرت، هذه ليست صلاة. لماذا؟ لأنك ما زال تتحكم فيك جاذبية الأرض، الصلاة جعلت لتعرج بك إلى السماء السابعة لكي تبتعد عن الزمان والمكان إلى مكان عالي، ديتوني تظلت لن يخسج نغرب سبحانه وتعالى. فرضت الصلاة وسميت بالصلاة لأن الإنسان يكون في صلة مع الله سبحانه وتعالى، بس حولي مكن يقل حد يتظله ما زال في صلة مع الدنيا، ولي مكن يغلب متكلب كيفاش، معنى لا وجه للصلاة إلا بهذه، كيفاش؟ عليك أن تبذل الجهد، إلا هناك أسباب تجعل صلاتك خاشعة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لابد أن تستحضر أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لابد أن تستحضر أنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أنك أن تستحضر أن هذه الصلاة هي صلاة مودع، أن تصلي صلاة المودع، كل هذه عبارة عن معينات. ولكن إذا كانت هذا البعث وهذا الحساب وهذا الوقوف أمام الله غائب عن ذهنك، كيف ستخشع في صلاتك؟ المستحيل. إذن أعظم شيء بتغرنا في الإسلام دبتة هي الصلاة. أحسن أعمالكم واعلموا أن خير أعمالكم في الحديث، واعلموا أن خير أعمالكم دبتة سلت غلدة سلت غلدة طرق. سلت غلدة إخوان، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. معنى بتجن حد يوفو أي خلل في أعماله، يعلم أن الخلل ينطلق ويبدأ من الخلل الموجود في صلاتك. ضهلا دي تظلتم، ضهلا دي تظلتم، تلقي سجن حد يود أن يتهاون في صلاته، يضيع وقتها، يضيع طهارته، يضيع خشوعه في الصلاة، بل أكثر من ذلك ينام عن أوقات الصلاة، خاصة الرجال، خاصة الرجال. قوة المسلم قوتك في صلاتك، قوة المسلمين قوتهم في صلاتهم مع الجماعة. الحمد لله من ركب تمجيدا من الشو، سبحان الله، معنا إلا ديني هناك خير كبير جدا في قلوب الناس. الحمد لله مدن مدن بورس دي بزان دي زعلك ديرجازن دي زعلك، تلقي يا مسلم سازوال تمجيدة يسارعون إلى المساجد. الخير كبير جدا في هذه الأمة، لقى الخير ده زعلك مسحي ما ولا كانت سلة، لكن سلة مدن ترك انتظلت تم توت نختيزدان ولين وناتون تظلمت تزعون ولين تظلمت بورس ولين تظلمت نخ التفديك تظلت بتضيع تظلت شو تشتقي من الدينات، لم يبقى فيك ولا شيء. الصلاة عمود الدين، عمود الدين تتسدى عمود بتتقيم الدين الديرة بغيفتش كلش معنى ولي لان اشي سبعت كل معنى. سبحان الله غرنا قني ونبهن في عرفنا وفي مجتمعنا مما ميسافر من ميس سبت تتوطسة ضهلا ضهلا تظلتش تظلتش انتهى اشت الجبريد ابريد البحر، انتهى اشت الجبريد، انتهى اشت رزمتي ويرا، نتهاش ترزمتي ويري. لذلك نجد الله سبحانه وتعالى كل مرة يؤكد على الصلاة، كل مرة يؤكد المسلمين على الصلاة، خاصة في المرحلة المكية في مرحلة التعديل. كفوا أيديكم، ممنوع القتال، ممنوع تشمر ديك التغريت التدوينات السيس، ممنوع. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أن في سورة البقرة أول عمل قام به هو الصلاة، أتكملت بالسلسة تتفد اليهود والنصارى ود كثير من لو كفار حسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ومن بعد أغنيني ربي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أدي بعد أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، معنى باش كتقوم كل هذه الإغراءات عليك بإقامة الصلاة. والله أنت بخير، تلدق الخير ماذا أنت تظلت، ماذا أنت تظلت، أحمد ربي سبحانه وتعالى وأكثر من الصلوات. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الصلاة قيام الليل، صلاة نوافل، ولكن ابدأ ببتة بالصلوات الخمس، حافظ عليها في أوقاتها وبطهارتها وبخشوعها. حاول لأنه لا شيء يطهرك وينقيك من الخبائث والمعاصي والذنوب إلا الصلاة. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ومن يوسط بعضكم أيها الآباء أيها الأمهات، أعظم أعظم أعظم وصية توصون بها أبنائكم نغتب الدمت بالشمعة تروهم دبتة دين تظلت ربون يحفظ الضهلة دي تظلت الخير. نتي تتكي قرغ الخير كل الخير تظلت أوي تدمد دلت مجيدة كركرت تدمد دلت مجيدة شوف تدمد نسل الغوابيس البيبانة وتلت مجيدة بمجرد بعد نسل مجيدة وتظل مع الجماعة حمال دي كون أو نأكد 100% لديس الفسادية طمعا يلا في الغيبة يلا معاكسة الفتيات في الانترنت يلا روح ترق من القيم من ديني معنى أوقات ضائعة ولا في الحياة. بس حاوتي التمجيدة أتفت بإذن الله الخير اللي هذا تمجيدة واركعوا مع الراكعين. لازم نحفظ في هذه الصلاة لأنها هي أهم ركن في الإسلام، كذلك لقيمتها وعظمتها الله سبحانه وتعالى شرعها وأوجبها في السماء السابعة في سدرة المنتهى. إذن هذه الآيات ستنتهي يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم بتستو شوي مارو تشاسي قل يقين يرقب مارو العلامات يرقب عظمة الله سبحانه وتعالى إزداد خشية. متي تعزم الأحد اثني معنا لأن الوقت لا يكفي إبها أزود تعزم قال الأحد اثني لما يصف الملائكة لما يصف الجنة لما يصف أهل النار خطر تسلس قاع مدن شاد مدن جهنمة هموت في جهنمة شاد مدن الجنة هموت في الجنة. معنى إقل مواقف رائعة جدا بان وفي نفس الوقت أتنتعزمت سوف تجد خشية الله سبحانه وتعالى تتنزل على قلبك التوبت أنت تتحسي دقن نور يتجدد في قلبك. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه الرحلة جددت الإيمان وأعطته قوة أخرى. سيومنس يوطى الدمار مباشرة، يبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت النتيجة بعده، بعت العقبة الأولى ثم الثانية، ثم جاءت الهجرة إلى المدينة المنورة. مدني ما رمسح مع هذه المعجزة إلا وسي يومين سيس، إلا وسي اليومين اليومين سيس، إلا وسي قرس مانش كيفاش يستهزئ به. هذه لزوانة سيرس الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ننسي يغدى يغدى شيني يغدى تسلد صاحبك ماذا يقول. ليقرش في ليلة، في أقل من ليلة يزوى إلى بيت المقدس وعرج به في تلك الليلة، فأصبح بين ظهرنا شلا قيمة الصصيص بدل يتقار. المهم أبو بكر الصديق ناس كلام رائع، أو قالها إنه مماني ننس، نعم ناس إن كان قالها فقد صدق. أبت لي إنه مماني الرسول صلى الله عليه وسلم متأكدين إنه مماني فهو صادق. سمني تسمى بأبي بكر الصديق، لماذا؟ لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قوة اليقين والصدق اللي استعجبوا منه. المهم زقانا سمارو أمام الملأ، أقيم قار معنا باش كستهزن السيس معنا خصنا تسوفغتي باللي يسترشوس ناس وصفنا غمارو القدس ما تيجو خطر إلا وسي تغيديس لأن السنة تبسي إمارو قيمي وصاصنت جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى يسجناس القدس ساتي طاوينس أقيم يرقبتي وصفاصنت تكتكت. كمل أكثر من ذلك يوصفاصن القبائل القوافي التي كانت في الطريق بين مكة وبين مكة والقدس، شد نوسين شربت تصنيصار معنا كل التفاصيل بتز ديال حلنا تعمي عمر. إذن كل أقيم يحكيس نقع التفاصيل شربت تل النصار شربت تل النصار. رغم ذلك كل هذه الأمور ما تشنغ أبت يجنح الدول سيصلح وتنفع ديس الموعدة التعيد معس الأدلة. إذن المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة ليست في العقول نغفي الإقناع، المشكلة لما القلب يكون موسط مغلف. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، شترقع المشكلة ثلاثة. إذن في الأخير أيها الإخوة نعود نجدد بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عجل يضحى يبد من أجلنا، من أجل أن ينقذنا من النار. باش كدي بعد غفنا عبادة الأصنام والشرك والخرافات والشعوذة والظلم وهذه الأمور، لكن نرقى بمر الواقع أنه ما من فساد في الأرض سببه هو الابتعاد عن وحي الله. وأي خير أترقم إقل خير طامرت سببه هو الإسلام. سمني أيها الإخوة أوصيكم أبنائي كل إقل سجومة دي كون دي قن النور الجور طامرت. انشروا الإسلام، انشروا هذا الدين، واتبعوا طريق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله أغنصر ربي، إلا تنصروه فقد نصره الله. إن شاء الله رب أن يوفق وأن يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن من أمة، أن يجعلنا في طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.